لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم عن مسألة صفة الفوقية للرب جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى فوق عباده، وأن هذه الفوقية فوقية ذات ومنزلة ومكانة، فوقية مطلقة. وقد ساق الأدلة الشرعية التي ذكرها والتي جمعها من مجموع النصوص، فبلغت ما يزيد على 20 دليلا، كلها تثبت فوقية الرب جل وعلا وعلوه المطلق، وأنه سبحانه وتعالى فوق خلقه، وأنه عال على خلقه. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند ذكر الأدلة العقلية في إثبات الفوقية لله سبحانه وتعالى. وقلنا في بداية الحديث عن هذه الأدلة إن ذكر الأدلة العقلية هو من باب يعني المحاجة وإكمال الأدلة، وإلا فإن فيما ورد به الشرع غنى. لكن حيث إن القوم أعني المتكلمين اعتمدوا في كثير من بحوثهم ودراستهم على الأدلة العقلية، فلا مانع من أن يتنزل إليهم ويناقشوا بما يناقشون به. ولذلك يقول الشارح رحمه الله، قال: وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع، والمراد بالسمع يعني بالأدلة الشرعية المستقاة من السمع يعني من الوحي. وهذا اصطلاح يطلقه المتكلمون على ما ورد بالشرع يقال فيه إن هذا ثابت بالسمع، وما كان محل نظر وبحث وتدقيق يقال إنه ثبت بالعقل، فيجعلون السمع في مقابلة أو يجعلون العقل في مقابلة للسمع. قال: كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة. أما ثبوته بالعقل فمن وجوه، يعني إن العقل إذا أحمل عملا صحيحا يدل على إثبات صفة الفوقية للرب جل وعلا، وأن هذه الصفة صفة ذات، إثبات صفة ذات يعني صفة الفوقية، صفة فوقية الذات للرب جل وعلا. وقد عرفنا من الأدلة القرآنية ومن الأحاديث النبوية ما يغني عن إعادته، لكن أشار هنا إلى الأدلة العقلية والأدلة أدلة الفطرة. ومعنى أدلة الفطرة يعني البداهة، ما جاء في نفوس الناس مفطورين عليه أنه يؤدي هذا المعنى، وهذا هو الذي يسمى بدليل الفطرة. وما احتاج إلى نظر وتتبع وقياس وإعمال عقل فهذا يسمى بالدليل العقلي. فمن الأدلة العقلية قال: أحدها العلم البديهي أو العلم البديهي القاطع، بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا عن الآخر، يعني هكذا البديهة تقول. لا يمكن أن يكون شيئين لا داخل لا يعني ليس أحدهما داخلا في الآخر ولا خارجا منه. وفي هذا رد على الفلاسفة وعلى بعض المتكلمين الذين قالوا ليس في داخل العالم ولا خارج العالم. وفي الحقيقة إن هذا القول فيه تناقض، فيه تناقض. ولذلك هو يقول الفطرة والبداهة تقول إن إذا كان هناك شيئين، هذان الشيئان إما أن يكون أحدهما قائما بالآخر، وضرب مثل على هذا مثل الصفة والموصوف، فمثل العلم في الذات يستحيل أن يوجد علم مستقل خارج عن الذات غير متعلق بالذات، ومثل السمع ومثل البصر، نعم، ومثل الكلام، فهذه صفات تتعلق بالذوات تقوم بها. ففي هذه الحالة نقول إن الصفة قامت بإيه؟ بالموصوف وقامت بالذات، فهي إذن قائمة بها داخلة فيها. لكن إذا كان الموصوف أو إذا كان الأمرين أو إذا كان الذاتين يمكن أن يقوم أحدهما خارجا عن الآخر، ففي هذه الحالة لا بد وأن يكونا متباينين، يعني منفصلين، وهذا مثله مثل الرب جل وعلا والمخلوق. فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذه المخلوقات، خلق هذه المخلوقات لا بد وأن يكون في واحد من ثلاثة أحوال: إما أن يكون خلقهم في ذاته، وإما أن يكون خلقهم خارج ذاته، وإما أن يكون خلقهم لا في ذاته ولا في خارجها. والقول الثالث باطل، لأنه يستحيل حيث نحن يعني نحس ونلمس وجود المخلوقين، نحس ونلمس وجود المخلوقين وأن لهم وجود في الخارج. ولا شك أن البديهة أيضا تثبت أن لله وجودا في الخارج. إذن فكون المخلوقات موجودة لا في داخل ذات الرب ولا في خارجه هذا أمر باطل، لأن في هذا إعمالا للنقيض. وأيضا كون الله سبحانه وتعالى يخلق هذه المخلوقات في ذاته هذا أمر باطل أيضا. لماذا؟ لأن هذه المخلوقات التي خلقها الرب جل وعلا تشتمل على الحق والباطل، وتشتمل على الصدق والكذب، وتشتمل على النظافة والقاذورات، وتشتمل على أشياء كثيرة يعني متبادة. ويستحيل أن يكون الرب جل وعلا محلا لهذه النقائص، لأنه لو خلقها فيه لكان محلا لوجود النقائص ومحلا لحلول الحوادث، وهذا أمر مستحيل في حقه. فتعين إذن الأمر الثالث، وهو أن يكون الرب جل وعلا قد خلقهم خارجا عنه. وإذا كان الله تعالى قد خلقهم خارجا عنه فإذن تعينت المباينة، وإذا تعينت المباينة فلا بد أن يكون أحدهما فوق والآخر أسفل، أحدهما أعلى والآخر دون. ويستحيل أن يكون العبد فوق الرب وأن يكون العبد أعلى من الرب، فتعين أن يكون الرب جل وعلا أعلى وفوق. وهذا هو الدليل العقلي الذي أشار إليه بقوله أن العلم أو أحدهما أحدها العلم البديهي القاطع، بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، لأن الصفات يستحيل أن تقوم بذاتها، ولأنها أعراض والأعراض لابد أن تقوم في إيه؟ في ذوات. وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا عن الآخر. فتعين أن يكون أو أن يكون هذا العالم بائنا عن الرب جل وعلا. الدليل الثاني أو الوجه الثاني من وجوه الأدلة العقلية أنه لما خلق العالم، يعني أن الرب سبحانه وتعالى لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته، أي خلق هذا العالم في ذاته، أو خارجا عن ذاته، يعني أو خلقه خارجا عن ذاته. والأول باطل. لماذا باطل؟ قال: أما أولا فبالاتفاق، لأننا نحن نحس ونجد هذا العالم المخلوق يعني مخلوق قائم بذاته خارج عن ذات الرب سبحانه وتعالى، فالأول بالاتفاق. وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون، يعني لو أن الله خلق هذه المخلوقات في ذاته يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات حيث إن هذا العالم يوجد فيه ومتصف بذلك، ففيه الخير والشر، وفيه الحق والباطل، وفيه الصدق والكذب، وفيه الطهارة والقذارة. فلو قلنا بأن هذه المخلوقات وجدت في ذات الرب لكان الرب محلا لهذه الخسائس والقاذورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا نفينا ذلك تعين أن يكون إيش؟ العالم مخلوقا خارجا عن ذات الله. والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا. فإذا كان منفصلا تعينت المباينة، أي لزم أن يكون العالم مباينا عن الرب جل وعلا منفصلا عنه، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول، إذ فيه جمع بين النقيضين والنقيضان لا يجتمعان. الدليل الثالث إن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه إذا قلنا لا داخل العالم ولا خارج العالم إذن ليس له وجود، حقيقة هو نفي للوجود. وهذا الذي قاله الجهم ابن صفوان لأنه يناسب مذهبه، فالجهم مذهبه في إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى أن للرب وجود، مجرد الوجود. أما كل الصفات التي اتصف الله بها فهو يعطلها وينفيها، فلا يثبت له علما. ولذلك حتى فيما مر معنا من قول الجهمية المعتزلة أن الله عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هذا في الحقيقة هو نفي للذات. وهم يقولون إن إثبات الرب محصور في الوجود وما عداه فلا يثبتون له صفات، وهذا القول باطل، قول باطل، لأن فيه تعطيل لذات الرب جل وعلا. ولهذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارج العالم، وقلنا إن هذا فيه جمع بين النقيضين وهو باطل. قوله إن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول، أي لأن هذا الكلام الذي يقولونه غير معقول، فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، أي فيكون الرب سبحانه وتعالى موجودا إما داخل العالم وإما خارج العالم. ووجود الرب داخل العالم أيضا أمر باطل، لأن هذا العالم كما قلنا مشتمل على الحق والباطل، ومشتمل على وجود المتضادات، والرب سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فتعين أن يكون الله سبحانه وتعالى خارج العالم. قال فكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل، فتعين الثاني، يعني وجوده خارج العالم. وإذا تعين ذلك لزمت المباينة، أي تعين أن يكون الرب مباينا للمخلوقين. هذه الأدلة العقلية التي ذكرها، فذكر ثلاثة أدلة كلها تنتهي وتوصلنا إلى نتيجة واحدة، وهي إثبات أن الرب سبحانه وتعالى مباين لمخلوقاته. وقد سبق معنا أن عرفنا من إثبات صفة الاستواء، ومن إثبات صفة الفوقية، ومن إثبات الكلام على العرش والكرسي والسماوات والأرض، وأن العرش بالنسبة للسماوات كسقف المخلوقات أو كالقبة فوق المخلوقات، والرب سبحانه وتعالى فوق العرش، فهذا يوصلنا إلى أن الله تعالى متصف بالفوقية، فوقية الذات. قال وأما ثبوته بالفطرة، يعني بما وجد في نفوس الناس وخلقوا عليه وأصبح أمرا بديهيا لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل. قال فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء، وهذا الرفع منهم لأيديهم عند الدعاء إنما يرفعونها لأنهم يتوجهون بذلك إلى الرب سبحانه وتعالى، ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله. وهذه الفطرة التي فطر الناس عليها دليل على إثبات صفة الفوقية لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر هنا مسألة كنا يعني أشرنا إليها في الدرس الماضي، وهي قال: وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين، اللي هو عبد الملك الجويني. وإمام الحرمين عبد الملك الجويني طبعا من العلماء المتكلمين، وكان قد انتحل في بعض فترات حياته مذهب المتكلمين، وكان ممن يرى نفي صفة الفوقية. ومعلوم أن مذهب الجهمية ومذهب المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته، وهذا القول باطل. والسلف يقولون إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بعلمه لا بذاته، ولذلك جرت مناظرات بين السلف والخلف في هذه المسألة، وكان ممن ينتصر لهذا المذهب مذهب نفي الفوقية الإمام وإمام الحرمين الجويني اللي هو عبد الملك الجويني، عبد الملك بن محمد الجويني. لكن هذا الرجل كما سبق أن مر معنا أنه في آخر أيامه تاب وعاد عن هذه الأقوال ورجع إلى إلى قول السلف. يقول: كان يناظر أو كان يقرر في درس من دروسه هذه القضية وهي نفي صفات الفوقية، قال وهو يتكلم في نفي صفة العلو، ويقول: كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان. ومعلوم أن مذهب السلف كان الله ولا شيء، لكن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات، وأول ما خلق العرش ثم خلق المخلوقات، ثم إنه جل وعلا استوى على العرش كما جاء ذلك في الآيات الكثيرة من القرآن، حيث قال: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. فطبعا من نفى صفة العلو نفى صفة الاستواء، وهذا أمر متلازم، نفي صفة الفوقية ونفي صفة العلو أيضا يلزمه نفي صفة الاستواء، وتعويل الاستواء بالاستيلاء أو بالقهر أو غير ذلك مما سبق أن مر معنا. ونحن انت يا عبد الحميد تغيب ثم تأتينا، كنا سبق ان فسرنا قولهم انهم يقولون ان المراد بالعرش الملك، يقولون ما في شيء اسمه عرش، وانما هو المراد به الملك، ففسروا العرش بايه؟ بالملك. فقال ايش؟ وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول: كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر يعني الهمداني، وكان من أهل السنة، قال: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، يعني الشيء اللي الواحد يفعله بالبداهة. فإنه ما قال عارف قط: يا الله، إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو، إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو، ايش عندك؟ ايه الصحاحة؟ ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة او يمنة ولا يسرى. فكيف ندفع هذه الضرورة عن انفسنا؟ يعني كأنه احتج عليه بهذه المسألة البديهية، وأن الناس قد فطروا على أنهم إذا توجهوا إلى الله بالدعاء رفعوا أيديهم وأحسوا بأنهم يناجون ربا عاليا، ربا مرتفعا، ربا من فوقهم. فماذا قال أبو المعالي، أو ماذا قال أبو المعالي الجويني؟ قال فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل، وأظنه قال وبكى، وقال حيرني الهمداني. أراد الشيخ، يعني أبا جعفر، قال أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المعلمين. مرسلين عندكم؟ أشوف اتحدت نسختكم، ما فيها تعليق؟ من غير أن يتلقوه من المعلمين يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. نعم، ما اسمعك؟ ايش؟ لا لا، هو فقط قال حيرني الحمداني ونزل، ثم الان هذا الكلام كلام ابن ابي العز يشرح به كلام ابي جعفر الحمداني وسؤاله الذي وجهه إلى مين؟ إلى إمام الحرمين. قال وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته. احنا قلنا في الأدلة العقلية البداهة التي يجدها والضرورة التي يجدها الإنسان في نفسه أنه عندما يتوجه إلى الله يرفع يديه نحو العلو ويحس بأنه إنما يناجي ربا في العلو. يقول هذا الكلام اعترض به القائلون بنفي الجهة والقائلون بنفي العلو، قالوا لا، هذا ما هو بديهة، نحن ايضا عندما ندعو الله ما نحس بان هناك توجه نحو الاعلى. يعني اذا ما دام نحن نحس بذلك وانتم تحسون بغيره، اذا هو ليس بداهة. البداهة أن يتفق الناس كلهم، فما دام وجد من لا يحس بذلك إذا خرج الموضوع عن كونه بداهة. قال وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته لأنه أنكره جمهور العقلاء، وصفوا أنفسهم بأنهم العقلاء وأن المتكلمين يعني كوكبة، ولذلك هم يمثلون على رأيهم جمهور العقلاء. فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية. فالمسألة إذن مسألة نظرية تحتاج إلى دليل وتحتاج إلى استدلال وتحتاج إلى إقامة الحجة. أما ادعاء البداهة فهذا أمر لا يسلم به هؤلاء، يعني القائلين بنفي العلو والجهة. قال والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه، يعني علماء الكلام وعلماء السنة تكلموا في هذه المسألة كلام طويل وناقشوا هذه القضية، لكن هو يقول أنا أريد أن أختصرها لأن الكلام الطويل قد لا يكون تحته طائل، وإنما يمكن أن يختصر بما يلي. قال: والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه، ولكن أشير إليه إشارة مختصرة، وهو أن يقال: إن العقل إن قبل قولكم، يعني بأنه ما فيش تلك البداهة، ما هي موجودة، وإن الإنسان إذا توجه إلى الله بالدعاء لا يحس بوجود ذلك العلو، نقول أيضا العقل يقبل قولنا. ها؟ العقل أيضا يقبل قولنا كما يقبل قولكم، كما أنكم تحسون بذلك نحن إيه؟ نحس بذلك. إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، يعني أكثر قبولا، وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا. فإن كان قولنا أو فإن كان قولنا باطلا، يعني على سبيل التنزل، فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم إيه؟ أبطل. وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا إيه؟ أولى أن يكون مقبولا في العقل، فإن دعوى الضرورة مشترك، فإن دعوى الضرورة مشتركة. أحسن. يعني هذا الدليل كما أنكم ترونه من وجهة نظركم، نحن أيضا نراه من وجهة نظرنا، ونحن لا نزال نقول بأن الضرورة تدل عليه. وإذا أردنا أن نتحقق، فإن كانت دعوانا يعني في تصوركم باطلة، فدعواكم في تصورنا أكثر بطلانا. هذا ما ذكره على سبيل الإجمال في الرد على هذا الدليل، دليل دعوى الضرورة. قالوا: دعوى الضرورة أمر مشترك كل يحس به، ونحن في الحقيقة لا نستطيع أن نقيم أي دليل لكم، يعني دليل محسوس يبطل قولكم، لكننا محتفظون بدليل البداهة الذي نحس به، وهذا كاف في إثبات صحة دعوانا. فإنا نقول: نعلم بالضرورة بطلان قولكم، وأنتم تقولون كذلك. فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير ذلك، لأنهم هم قالوا إن هذا من باب التوهم ومن باب التخيل. نحن أيضا نقول لهم: ما تقولونه أيضا هو من باب التوهم ومن باب التخيل، قابلناكم بنظير قولكم، وعامة فطر الناس ليسوا منا ولا منكم، ليسوا منكم ولا منا. يعني لو تركنا الأمر نحن المختلفون أو نحن المختلفين، ثم سألنا بقية الناس أو نظرنا ما يتصرف به الناس الآخرون، نجد أن كل من أراد الدعاء رفع يديه إلى السماء وأحس. فنحن على اعتبار أن هذه المسألة محل خلاف بيننا وبينكم ونزاع بيننا وبينكم، نقول إنها قد تخضع منا ومنكم إلى النظر وإلى التفكر وإلى الاستدلال، لكن تعالوا ننظر إلى أعمال الآخرين وإلى تصرفات الآخرين، خصوصا الذين لم يخوضوا في هذا الموضوع، نجدهم في صفنا، ونجدهم يرون ويعتقدون، واستقر في نفوسهم على سبيل البداهة ما نقوله نحن، وهو أنهم إنما يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى في دعائهم، ويرفعون أيديهم ويسألون الله سبحانه وتعالى، لأنه استقر في نفوسهم أنه فوق. فإذا ما دمنا مختلفين نحتكم إلى غيرنا، نجد أن غيرنا يوافقنا ولا يوافقكم، وهذا كاف في ترجيح صحة القول الذي ذهبنا إليه. هذا معنى قوله وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا يوافقون على هذا. فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، وإن كان يعني حكم فطر بني آدم مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، لأنكم قلتم إنها ضرورة وغالب الناس على غير الإيه؟ على غير الضرورة. فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية وبطلت عقلياتنا أيضا. ولو فرضنا يعني آخر الجملة يريد منها المؤلف يقول لنفرض إننا ما وصلنا إلى حل، نحن ندعي الضرورة وأنتم تدعون الضرورة واستشهادنا بالآخرين لم يقنعكم، إذن تعالوا نلغي عقولنا. فإذا ألغينا عقولنا نتوجه إلى مين؟ نتوجه إلى الشارع ونتوجه إلى النصوص التي جاءت، فنجد هذه النصوص التي جاءت والشارع الذي أخبرنا يوافق أي الرأيين؟ هل يوافق رأينا ولا يوافق رأيكم؟ لا شك أن النصوص نصت على أن الله فوق، كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وكما قال يخافون ربهم من فوقهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أخباره بأن الرب سبحانه وتعالى فوق العرش. إذن فالنصوص تؤيدنا ولا تؤيدكم، لأن لو أردنا أن نستخدم دليل العقل قد ينازع الناس في دليل العقل، وقد تدعون أن دليل العقل لا يثبت، لكننا إذا ألغينا الأدلة العقلية فسنجد أن الشارع وأن السمع يؤيد رأينا. هذا معنى قوله فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم والعقل مشترك بيننا وبينكم. فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا، طبعا لأنهم يتوهمون أنهم كثير، قيل ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم، إيش عندك؟ شيء موجود ليس هو فوق العالم؟ العبارة فيها تقديم وتأخير، ما أدري عاد أي العبارتين أصل. قال فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم، وليس فوق العالم شيء موجود، وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم، طائفة من النظار. إيش عندكم العبارة؟ كلمة شيء بس هي مقدمة في أول الجملة، بأن صانع العالم شيء موجود، شيء موجود ليس فوق العالم، لا وليس فوق العالم شيء موجود في هذه العبارة ولا ما في؟ طيب ايش امليني ايش موجود في نسختكم؟ لأن صانع العالم شيء موجود ليس هو، ليس هو فوق العالم. وإيش في نسختك عبد الحكيم؟ دون هو. الحمد لله. على كل حال مفهوم هذه العبارة يعني يقول النظار يقولون يعني الذين يثبتون أن الله شيء موجود، شيء موجود في الخارج، وهذا يعني يرد به على الجهمية، لأن الجهمية لا يقولون بذلك، وإنما الذي يقول بهذا طائفة غير الجهمية، يقولون شيء موجود في الخارج لكن هذا الشيء ليس هو فوق العالم، مش كده؟ وأنه لا مباين للعالم ولا حال فيه، يعني ليس خارجا ولا داخل. إذن فقوله إنه شيء موجود لا يلزم من ذلك أن يكون خارجا. هم يثبتون وجود الرب، وهذا هو قول الجهمية، ثم ينفون أن يكون خارج العالم أو داخل العالم، وقد عرفنا فيما مضى بطلان هذا القول، لأن إن قلنا ليس داخل وليس خارج في الحقيقة فيه نفي وليس إثبات. هذا القول الذي قاله طائفة من النظار، وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام هو جهم بن صفوان وأتباعه. إذن فأين دعوى أنهم أكثر الناس؟ مر الرعيل الأول من الصحابة رضوان الله عليهم، والرعيل الثاني وهم التابعون، وما عرف عن أحد منهم أنه قال ذلك. وإذا كان الجهم بن صفوان هو أول من قال هذا، وهو وإن كان يعني وجد في زمن التابعين، لكن هذا القول يعتبر قولا شاذا، ويعتبر قولا لم يقل به إلا واحد في مجموع زمن الأمة، أو زمن في مجموع الزمن الفاضل من الأمة، لأن خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونهم. وإذا لم يكن ما يعني مدعيا لهذا القول إلا شخص واحد، فكيف يقال إنه هو أكثر، أن هذا القول أكثر الأقوال، إن هذا القول أكثر الأقوال، وإنه قول العقلاء من الناس؟ فهذا مما يدل على بطلان زعمهم في أن هذا قول أكثر العقلاء، بل إن العقلاء وإن أفضل الأمة وإن أكثر الأمة في ذلك الزمان ما قالوا بقول الجهم. قال: فإن قيل أو فإن قلتم أكثر العلماء يقولون بقولنا، قيل: ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس فوق العالم، ليس هو فوق العالم، وليس فوق العالم شيء موجود، وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم، طائفة من النظار، وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام هو جهم بن صفوان وأتباعه. إذن فهذا يرد قولكم بأن هذا قول أكثر العقلاء. قال: واعترض على الدليل الفطري الذي ساقه أهل السنة من أن هذا أمر نجده بالبديهة، أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة الدعاء، وهذا اعتراض آخر. يعني يقولون: لماذا الناس يتوجهون في الدعاء إلى السماء؟ لا لأن الله في السماء، وإنما لأن السماء هي قبلة الدعاء، فكما أن القبلة وكما أن مكة هي قبلة الصلاة، كذلك ليش السماء هي قبلة الدعاء. وطبعا هذا القول ما ارتضاه أهل السنة وردوه، وقالوا هذا ليس صحيح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يدعو توجه إلى القبلة، لكن ما يحس به الإنسان في فطرته من أنه يرفع يديه إلى السماء، لأن هذا أمر آخر غير كونه القبلة. قال: واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوض يعني وكذلك عندهم اعتراض آخر، وهذا الاعتراض يقال أنه روي عن الجهم نفسه، يقول: نحن نجد أن الإنسان إذا أراد الصلاة ما الذي يحدث؟ أنه يسجد إلى الله، فسجوده معناه أنه يتوجه إلى الأرض، وتوجهه إلى الأرض هل يدل ذلك على أن الله في الأرض؟ يقول توجيه دليله بأنكم تزعمون أن الله في السماء ولذلك ترفعون أيديكم. طب ما رأيكم عندما يسجد الإنسان إلى الأرض؟ فهل هذا يعني أن الله في الأرض أو تحت الأرض حتى إن الإنسان يتوجه إليه؟ هذا ما أراد أن يذكره، وسيجيب عن هذه الاعتراضات. قال: واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة الدعاء، لكون السماء قبلة الدعاء، قبلة للدعاء أحسن، كما أن الكعبة قبلة، كما أن الكعبة قبلة للصلاة، بل هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه: أحدها إن قولكم إن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة، ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، يعني مثل هذه الأخبار لا تعتمد على العقل، بل لا بد من النص فيها، كما أخبر الله تعالى في بيان القبلة حيث قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فكان يعني إذا قلنا إن الدعاء قبلة، إن السماء قبلة الدعاء، لابد أن يرد بذلك نص، وحيث لم يرد من الشارع نص في ذلك فلا يمكن أن نقبل منكم هذا القول. ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. الثاني إن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة، فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو أن له يعني للدعاء قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، يعني من قال ذلك فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. الثالث إن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون أي إلى الكعبة، ولذلك سميت وجهة. والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر، فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع، بل ورد أنه نهي عن الإنسان أثناء الدعاء أن يرفع بصره إلى السماء، فهذا لم يشرع، واضح؟ والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله، كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى إيه؟ إلى الكعبة. فهذا دليل على أن يعني المسألة ليست أمرا شرعيا، وإنما هو أمر فطري يتوجه إليه الإنسان، ولا يحتاج في ذلك إلى إيه؟ إلى دليل يوجهه. قال: وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطرة، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك، بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده، أي إنه عندما يتوجه إلى العلو يعلم أن الله في العلو بذاته جل وعلا. وأما النقض، وهذا قال وهو منقوض بما ذكر عن الجهم، من أنه قال يعني كون الناس يسجدون، وهذا السجود يدل على أن الرب في جهته، يقول هذا كلام باطل، ما قال أحد ذلك، لأن المراد بالسجود إنما هو إظهار الخضوع والذلة، وإظهار الخضوع والذلة لا يعني أن الرب في تلك الجهة. قال: وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض، فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له، لا بأن يميل إليه إذ هو تحته، هذا لا يخطر في قلب ساجد. لكن يحكى عن بشر المريسي، وهذا أحد أيضا أئمة الجهمية، أنه سمع وهو يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وأن من أفضى به النفي إلى هذه الحال لحري أن يتزندق إن لم يتداركه الله برحمته، وبعيد من مثله الصلاح. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يعاقب بالحرمان، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ولذلك يعني هذه المسألة، مسألة إثبات الفوقية للرب سبحانه وتعالى، هي التي ذهب إليها أهل السنة، وكما ترون كيف جادلوا وكيف نافحوا عن هذا القول وبينوا بطلانه ولله الحمد. ثم قال: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي لا يحيطون به علما، نعم، ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. كم عندك الوقت؟ طيب نبدأ درس جديد. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من هذا الموضوع، انتقل إلى بيان مسألة أخرى، وهي مسألة الخلة، وهذه أيضا من المسائل التي عطلها وأنكرها المعتزلة، زعما منهم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحب، وأن الله لا يرضى، وأن الله يعني نفوا هذه الصفات، صفات الرضا والمحبة والخلة، زاعمين أن إثبات هذه الصفات يستلزم التجسيد، يقولون لأن المحبة هي رقة في القلب، وإثباتها يقتضي إثبات القلب ويقتضي التجسيد، وأيضا يقولون إن إثباتها يقتضي أن يحل شيء في ذات الرب لم يكن، وهذا يقتضي حلول الحوادث في ذاته جل وعلا، ولذلك ينفون هذه الصفات ظنا منهم أن في نفيها تنزيها للرب جل وعلا عن مشابهة المخلوقات وعن حلول الحوادث في إيه؟ في ذاته. وهذا القول باطل، لأن من شاءه الإيه؟ التشبيه. فلو أنهم أثبتوا الصفة للرب جل وعلا كما أثبتها لنفسه، وقد وضعوا في حسبانهم أمر التنزيه كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لكان ذلك أولى وأدعى، ولكان ذلك نافيا للتشبيه مثبتا للتنزيه. فإن الرب سبحانه وتعالى صفاته قائمة على التنزيه، أي أنه لا يشبهه شيء من خلقه ولا يشابه شيئا من خلقه. فإذا قال إنه يحب نقول إنه يحب، ولا يلزم من إثبات هذه الصفة أن تكون رقة في قلب أو غير ذلك، كما أنه لا يلزم من إثبات صفة الكلام أن يكون له لسان وشفتين كما ادعى أولئك المشبهة، ثم إنهم عطلوا زعما منهم أن نفيهم لهذه الصفة يقتضي التنزيه. قال رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. ها؟ لا، وكلم موسى تكليما. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما. إيش الإشكال اللي عندك؟ زياد لفظ الجلالة ما هي مشكلة. إيمانا أي نقول بذلك ونحن مؤمنون به، مصدقون مسلمون، دون النظر إلى إلى الكيفية، ودون أن نقول كيف، ولا نشبه ولا نمثل ولا نعطل. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. يقول: الخلة هي كمال المحبة، أعلى درجات المحبة، لأنه كما مر معنا فيما مضى أنه ذكر مسألة المحبة وأنها على 10 درجات، ذكر منها الخلة ومنها المحبة ومنها الرغبة ومنها غير ذلك، لكن قال إن كل هذه أو كثير من هذه الصفات التي منها العشق ومنها يعني تتعلق بالشهوات وتتعلق بالتجسيد، واستثنى من ذلك المحبة والخلة، فإنه لا يلزم منها التجسيد ولا يلزم منها الشهوة. قال: الخلة كمال المحبة، وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين. قالت: يجوز يعني للبشر أن يحب الله، لكن لا يمكن أن يكون ذلك الوصف بالنسبة لله، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة. لا، المحبة من الإنسان موجودة، أمر ما يمكن ينكر حتى لله، بس هي بتصور المخلوق، ها؟ لكن بالنسبة لله هذا المحل الذي أنكره. قالوا: لأن إثباته يقتضي يعني المماثلة ويقتضي التشبيه. وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحبوب بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة، ويقصدون بالقديم يعني الرب جل وعلا، والمحدث يعني المخلوق. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم. ونحن سبق أن مر معنا أنهم قالوا إن إثبات هذه الصفة صفة خلق لا صفة قائمة بذاته، وفسروا قوله وكلم الله موسى أي أن الله خلق الكلام في الشجرة، وأن موسى سمع الكلام من الشجرة، فيثبتون هذه الصفة على أنها صفة خلق. قالوا هذه مثلها مثل قوله بيت الله وناقة الله ونبي الله، فإن النسبة إلى الرب والإضافة إليه إنما هي إضافة خلق لا إضافة لا إضافة وصف. وهذا القول باطل، لأن الإضافة كما سبق أن عرفنا أنها تنقسم إلى قسمين: إضافة أعيان يعني إضافة إلى أعيان، وإضافة إلى إلى معاني. فالإضافة إلى الأعيان هي إضافة الخلق، كقولنا بيت الله وناقة الله ورسل الله، لأن هذه أعيان قائمة فالإضافة إليها إضافة خلق قائمة بذاتها. وأما الإضافة إلى المعاني فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فهي صفات قائمة بذاته كقولنا علم الله وقدرة الله وسمع الله وبصر الله، فإن هذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. واضح؟ قال وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة، وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم. وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد ابن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به عبد خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، أي في مدينة واسط، خطب الناس يوم الأضحى، ثم قال يعني في خطبته، فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. وطبعا قتله، وقتله هنا إنما كان لزندقته وكفره، وليس قتله حدا، وإنما كان قتله كفرا. ثم نزل فذبحه، وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، قال فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. وأخذ هذا المذهب عن الجعد بن درهم الجهم بن صفوان، فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية، فقتله سلم بن أحوذ، قال إنه هذه في نسخكم وأنها خطأ. درى لكم العبارة ولا؟ يقول تحرف في الأصول إلى مسلم، وكذا في المطبوع من تاريخ الطبري أنه مسلم، والصحيح أنه سلم بن أحوذ أمير خراسان بها، أي قتل الجعد بن درهم الجهم بن صفوان بها. ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل هذا يعني هذا القول، وهو أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، يعني أصل القول في نفي الصفات، هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. ولكن محبة الله وخلته كما يليق به جل وعلا، أي نحن إن أثبتنا هذه الصفات لا يلزم منها التشبيه، وإنما نثبتها كما أثبتها الله لنفسه، ونفوض كيفيتها إليه، ونقول هي محبة وخلة تليق